السلام. السلام عليكم. والسلام. كيف حال الشيخ عبد الله؟ خير الحمد لله. الله يحفظك يا شيخ ويبارك فيك. الشيخ ما مطيل عليك سؤال واحد الله يحفظك. نعم. الشيخ الله يكرمك، مقال خرج الله يحفظك في إحدى الجرائد لإحدى المشايخ يقول الله يحفظك: لو أراد الله تحريم الموسيقى لذكر ذلك في القرآن الكريم، مثل آيات الربا: لا تأكلوا الربا، والزنا: ولا تقربوا الزنا. هذا احد الدعاء يا شيخ عياذا بالله، كثرت بلايا في الاونه الاخيره، وهذه اخر بلايا الان يا شيخ. ايوه البلايا، الله المستعان. الله المستعان يا شيخ. يريد ان كل شيء ينص عليه. اي نعم يا شيخ. اي اذا حوادث الناس ما تنتهي. وما انا اقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اوتيتم جوامع الكلم. كل حال المشكلة إذا تكلم الجهلة وكتبوا هذه مصائب. مصائب، الله المستعان. هذا صالح المغامسي يا شيخ. اي صالح المغامسي، الله المستعان. كل شيء يطلع بلايا، الله المستعان. الله يعين. الله يحفظك يا شيخ ويبارك. هو مش مصائب الناس إذا كان الإنسان يعني ينتمي إلى العلماء ويقول اسمعوني أو انظروا إلي أو كذا، لأن هذا مراده. فالمشاكل كثيرة، لكن الله المستعان. لا بد أن يكون الإنسان يعني ما يعني احتاط لنفسه مهما كانت فلان ولا فلان، ولا مثل ما قال ابن مسعود: لا تغتروا بالأحياء، من اقتدى فليقتدي بمن مات، يعني مات على الحق. ما الأحياء معرضون للفتن، الله المستعان. والله المستعان يا شيخ. وأيضا كلامه في الصوفية أن هناك صوفية حقه ولا يبالي بأحد. إيه هو الصوفية هو أصله إيه. الله المستعان يراعي هذا الأمور، لأنه يعني يعرف أن هناك صوفية يريد الثناء ويريد الحظوة عند الناس. هذه مصيبة لي. الله المستعان. مصيبة، الله يهدينا وإياه. آمين آمين. الله يحفظك يا شيخ ويبارك في عمرك وعلمك. إياك جزاك الله خير.